ثم يدفع وقال هذا أمر فرضي وليس بواقعي ولا يمكن أن يقع هذا. يحتجون بأن الشمس كسرت في يوم موت الحسين ما صحيح هذا ما صحيح إما أن الكسوف غير صحيح أو التاريخ غير صحيح. ويحتجون أيضا بأن كسفت يوم مات إبراهيم هذا صحيح كسفت يوم مات إبراهيم. هم يقولون إبراهيم مات في عاشر ربيع الأول وهذا غير صحيح أيضا. والصحيح أنها كسفت الشمس 29 شوال في 29 شوال وعلى هذا فلا أشكال في الموضوع هنا. هذا غير ممكن لأن هذا سنة مضطردة ما يمكن تختلف إلا أن تكون آية. إذا كانت آية لا بأس مثل انشقاق القمر. ولهذا نحن نقر